الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبمشيئة الله عز وجل نستكمل سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا تقريبا في الحلقة 31 من حلقات السيرة النبوية الشريفة، وبقالنا الحقيقة مرتين أو ثلاثة بنتكلم في غزوة أحد، تلك الغزوة التي كانت درسا كبيرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد يربي عبده المؤمن بالهزيمة أحيانا كما يربيهم بالنصر، ليستخلص بعض الشوائب ويطهر القلوب ويصلح العيوب وتظهر المعادن وتتمايز الصفوف، ويميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض. أوقات الأزمات والكروبات والهزائم تظهر معادن الناس وتخرج مكنون النفوس، والله عز وجل عليم يعلم ونحن لا نعلم. هي غزوة أحد برغم أنها تقريبا الهزيمة الوحيدة في معظم الغزوات التي غزاها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها في حقيقة أمرها كان مؤداها نصرا مبين، لأنها وضعت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم والمخلصين من أصحابه على مواطن الخلل وأماكن الضعف وأسباب الهزيمة وطريق النصر، ومن أين نؤتى وكيف نقوم من الرقاد. لذلك غزوة أحد غزوة موحية لكل مسلم ولكل أمة من أمم الإسلام في جنبات الأرض مرت بفترات هزيمة، وما أكثرها من لحظات وفترات نعيشها في الآونة الأخيرة من لحظات هزيمة نفسية وهزيمة على أرض الواقع في ميدان المعركة يحياها كثير من المسلمين المستضعفين في جنبات الأرض شرقا وغربا. غزوة أحد صارت أصل ثابت نعود إليه حين نهزم لنعلم كيف هزمنا وكيف يكون النصر وكيف يكون القيام من هذا الرقاد، ومن معنا ومن علينا. تميزت الصفوف، ظهرت المعادن، أطلت العيوب برأسها، أن أوان الإصلاح والتعديل كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت كنا تكلمنا عن محاولة النبي صلى الله عليه وسلم لخرق هذا التطويق الذي حاول خالد بن الوليد هو يعمله لما التف من خلف الجبل بتاع الرماة بعدما نزل الرماة من على الجبل وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه 9 من أصحابه، 2 مهاجرين و7 أنصار، كانوا خلف الجيش وبالتالي لم يتم تطويقهم مع الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه وأعلن عن مكان وصاحب أصحابه عشان يحدث ثغرة في هذا التطويق ينفذ منها إلى جيش المسلمين ليتم عملية انسحاب سريعة بعدما تحول النصر إلى هزيمة. النبي عليه الصلاة والسلام وقع في حفرة من الحفر، دخلت حلقات المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، شجت رأسه، ضرب على عاتقه بالسيف ضربة صار يتألم منها شهرا بعد المعركة أو بعد الغزوة عليه الصلاة والسلام. جحش جنبه وقدمه، ما كان يستطيع أن يقوم بعدما سقط في هذه الحفرة، كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. استمات أصحابه في الدفاع عنه حتى مات 7 من الأنصار حوله يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى شلت يد طلحة يمناه وهو يدفع النبي ويضع ظهره أمام النبي يترس النبي بظهره وتلقى السهام رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان أبو بكر يقول هذا يوم كله لطلحة. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يرمي بالنبال ويدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما تنبه باقي الصحابة، بقى كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وأبو دجانة ومصعب وغيرهم وأبو طلحة، وأحاطوا بالنبي وأحدقوا به عليه الصلاة والسلام ودفعوا عنه دفعا شديدا وقاتلوا حوله قتال الليوث الهادرة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة المعنى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف يسعى إليه كل مؤمن. قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، يعني لو أنت ولا النبي أنت تموت فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى بك من نفسك التي بين جنبيك. وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما أفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى تاب على بعض من هؤلاء اللي كانوا قواد الجيش واللي حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. سيتوب بعدها على أبو سفيان قائد الجيش ده وسيصير مسلما موحدا. سيتوب على خالد بن الوليد قائد سلاح الفرسان وقائد الالتفات الكبرى التي طوقت المسلمين وأضاعت النصر. سيتوب على عكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان بن الحارث وغيرهم ممن كانوا في صف المشركين يوم أحد كعمر بن العاص وغيره من كبار عتاة قريش الذين صاروا صحابة بعد ذلك. ده نلمح في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وحلم ربنا بالعباد وصبره سبحانه وتعالى. والله وكم يحلم الرب علينا سبحانه وتعالى ويصبر على عباده وما أحد أصبر على الأذى من الله. النهاردة بقى نتكلم في بعض صور من بطولات قام بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسطرها التاريخ وسجلتها كتب السنة في بطولات نادرة تألق فيها الصحابة في الدفاع عن رسول الله والذب عن هذا الدين. ورغم أن كان في أناس ممن فروا وهربوا وكان في ناس يفكرون في إرسال وسائط إلى أبو سفيان لينالوا منه الأمان وفي ناس بدأت ترتب حياتها للعودة الجاهلية مرة أخرى وفي ناس ظنت بالله ظن السوء ظن الجاهلية وقالوا هل لنا من الأمر من شيء. فأوقات الأزمات في ناس جاهزة تبيع وتضحي بالدين ده مع أول لحظة وفي ناس تموت على هذا الدين دفاعا عنه. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. في ناس كده تعبد ربنا على حرف عارف الواقف على الحرف مع الزق أو التك حيقع هو إيمانه ضعيف جدا. ومن رحمة الله بأمثال هؤلاء ألا يفتنوا لأنه لو فتن لفتتن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان أهل التفسير يقول كان الرجل الأعرابي إذا أسلم فنتجت إبله أو نتجت إبله وزاد زرعه ونما قال والله هذا دين طيب. وإذا ماتت إبله وقل زرعه قال والله هذا دين سيء. يبقى في ناس في الحقيقة هي دخلت الإسلام من أجل المكاسب والغنائم والمصالح هو في الحقيقة لا يعبد ربا ولا يتبع دينا لكن بيتبع مصلحته هواه رغباته أهواءه. لو هوا مع الدين يروح مع الدين ولو هوا عكس الدين يروح عكس الدين. فهذا كمن قال الله عز وجل فيه أرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى إله يتخذ من دون الله عز وجل. أكثر الآلهة التي عبدت في الأرض من دون رب العالمين الهوى دماغك مخك أنك تعبد رغباتك بدون التقيد بشرع ودين واحد. فخلونا نبدأ كده نقص بعض البطولات النادرة التي قام بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولهم غير اللي قصنا المرة اللي فاتت يعني نبدأ بأبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه اللي هو زوج أم سليم ويبقى زوج أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين. وخلينا ننقل الميكروفون إلى أنس رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه وهو يحكي عن زوج أمه أبي طلحة كيف ترس النبي بظهره وحماه صلى الله عليه وسلم ودفع عنه دفعا شديدا. في البخاري عن أنس يقول أنس رضي الله عنه لما كان يوم أحد وانهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طلحة بين يديه يعني قدام النبي مجوب عليه بجحف عمال يحمل وسلم بالترس بتاعه وتترس هو والنبي في ترس واحد عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كان قلما يخطئ إصابة إذا رمى بسهمه رضي الله عنه. أنس بيحكي أن أبو طلحة في اليوم بتاع أحد كسر في يديه قوسين أو ثلاثة من كتر ما ضرب سهام لحد ما القوس بتاع السهم يكسر في إيده ويجيب قوس تاني. وكان الرجل يمر معه بجعبة من السهام فيقال أنثروها لأبي طلحة من كتر إصابته ودقة إصابة أبو طلحة وهو واقف يدفع الناس عايزة تطلع على الجبل مع عشان تمسك النبي عليه الصلاة والسلام المشركين وهو ينثل من كناناته ويضرب بالسهام وهو سعد بن أبي وقاص وأكثر اثنين راميين في المشهد ده سعد بن أبي وقاص وأبو طلحة رضي الله عنه أجمعين ينثلوا من الكنانات ويضربوا. النبي يقول لسعد ارمي سعد فتاك أبي وأمي، ويقول للناس انثروها لأبي طلحة ليعطى السهام من الجعب رضي الله عنهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام كلما أبو طلحة يضرب السهم يشرف برأسه على القوم عشان يشوف السهم وقع موقعه ضرب حد ولا لأ، فيقول أبو طلحة يا رسول الله فداك أبي وأمي، لا تشرف برأسك أن يصيبك سهم، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحري دون نحرك. من فينا شباب عنده استعداد يضحي بنفسه من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ من فينا عنده استعداد يبذل روحه وماله دفاعا عن دين الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا أخبر في الكتاب أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والله التضحيات الضخمة دي لما الواحد يتخيل نفسه كده وهو في هذا المقام، يا ترى فعلا كان حيدافع عن النبي ولا هيطلع يجري؟ يا ترى فعلا كان حيثبت ويبذل نفسه ويقول قوموا فموتوا على ما مات عليه حين صرخ الشيطان أن النبي قد قتل، ولا كان هيفر ويعود إلى المدينة؟ يا ترى كان هيبقى حالنا ساعتها عامل إزاي؟ لو عايز تعرف حالك هيبقى عامل إزاي ساعتها، بص لحالك دلوقتي في بذلك لدينه وبذلك لشرعه وبذلك لسنته صلى الله عليه وسلم، كم تبذل وقتك؟ بتبذل منه قد إيه لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ مالك بتبذل منه قد ايه لله؟ اولادك وزوجك واهلك وما تملك، كم تبذل منه من وقت ومجهود ومال لله؟ ولا تلم على كفاف، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا لا نكلف حد بما لا يطيق، بل كل يكلف بما اطاق وبما كان في وسعه. لكن في الحقيقة لما نيجي نسأل نفسنا السؤال ده هنكتشف اننا احيانا نبخل ونظن، قد نظن بالمال، وقد نبخل بالوقت والمجهود، وقد نبخل بالولد والأهل على أي أمر دعوي شرعي في نشر الدين ربنا سبحانه وتعالى. قد نتكاسل حتى في الدخول لاستماع إلى درس أو حضور حلقة علم أو فتح كتاب في كلام في شرح آيات الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد نبخل في بذل المال لأناس فقراء ومساكين. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. آه والله العظيم اللي بيبخل بوقته ومجهوده بيبخل عن نفسه والله، ودين ربنا ماشي بينا وبغيرنا، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حابب أنا في كل لقطة أطلع منها فائدة، لأن غرضنا من بث هذه السلسلة هو إصلاحنا والانتفاع بهذه الأحداث والخروج بأناس فعلا شربوا سنة النبي وفهموا المقصود وعرفوا المراد وبذلوا نفسهم لله. أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه سماك بن خرشة كلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأنه كان فارسا مغوار لما النبي قال من يأخذ مني هذا السيف بحق، وضرب بالسيف يمينا ويسارا حتى وصل لهند بنت عتبة وكف عنها السيف، فاكرين؟ وكان يعصب عصابة حمراء على رأسه. هذا الصحابي الجليل أول ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي محاض المشركين في محاولات لقتله، ترس على النبي بظهره، حط ظهره كده قدام النبي ليتلقى السهام والنبل، وكان النبل يقع في ظهره ولا يتحرك عشان أي حركة ممكن تظهر جزء من جسد النبي فينال النبي الأذى صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي ملتعة أراد أن ينتقم من الرجل الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته. مين بقى مفاجأة الكبيرة؟ مين اللي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ رباعية الأسنان الأمامية. من الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. تخيل أخين يقاتلون بعضهم بعضا، أحدهم مسلم وهو سعد، والآخر كافر مشرك وهو عتبة ابن أبي وقاص. وانظر إلى هذا الدين واستعلاء العقيدة في النفس، وأن الأخوة الحقيقية هو الأخوة في الدين، وأنه من خالف الدين ما كان أخ لو وقف في صف الشيطان وحزب الكفر. سعد يقاتل أبوه وأبو عبيدة يقاتل أخيه، وأبو عبيدة يقتل أباه، وأبو بكر يبحث عن ابنه ليقتله في الحرب، تعلم فعلا أن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه، وأن العقيدة حين تستعلي في قلب المؤمن لا ينظر إلى روابط، رابطته الحقيقية والوشيجة اللي تربطنا ببعضنا هي دين الله عز وجل. فأراد حاطب أن ينتقم للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ سيفه وقعد يدور على مين، على عتبة بن أبي وقاص اللي كسر ربيعة نفسه، حتى رآه واختلف ضربتين، فضربه حاطب ضربة شديدة أطاح رأسه. الرواية بتقول إن اللي كان بيدور على عتبة وعايز يقتله سعد أخوه، لكن لم يجده، اللي لقاه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وقتله انتقاما للنبي صلى الله عليه وسلم. سهل بن حنيف من أحد الأبطال الرماة الذين ذبوا وزادوا عن النبي صلى الله عليه وسلم برميه وسهامه. قتادة بن النعمان هذا الرجل الصحابي الجليل تذكر روايات في كتب السيرة، قتادة بن النعمان أنه وقعت عينه على خده، عينه تفقعت وسالت على خده، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأعادها مكانها ومسح عليها وبرك وتفل، فعادت أحسن العينين صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى بركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. الله أكبر مصاب أصيبت به أمة الإسلام هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مالك بن سنان الصحابي جليل أبو سيدنا أبو سعيد الخدري، عارفين أبو سعيد الخدري؟ أبوه مالك بن سنان. هذا الرجل الصحابي الجليل لما سال الدم على وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعايزين يوقفوا الدم، حلقات المغفر غرزت في وجنة النبي، وقلنا المرة الفاتت أبو عبيدة أخذ ينضضها بأسنانه حتى خرجت ثنيته وهو بيحاول يخلص حلقات المغفر من خد النبي عليه الصلاة والسلام، سال الدم على خد النبي وشجت رأسه وحاولوا يمنعوا الدم ويوقفوا الدم، مش راضي يوقف، فأخذ مالك بن سنان يمص الدم، دم النبي عليه الصلاة والسلام عشان الدم يرقى. فقال له النبي مجه، يعني تفه بتبلعوش، فقال والله لا أمج، وابتلع دم النبي عليه الصلاة والسلام ليكون في أحشائه شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حب الصحابة للنبي يغلب حتى على طبائع وأشياء، يعني في النفس، من تطيب نفسه أن يشرب دما، من تطيب نفسه أن يتعارك ويتنافس على بصاق أو لعاب أو نخامة ويدلك بها جسده، هذه أمور لا تكون إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله يا رسول الله لا أمجه، وفعلا ابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ينزل من خده. فقال النبي من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، وقال له لن تمسك النار، وكيف يدخل النار وفي أحشائه شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا مالك بن سنان يموت في هذه الغزوة شهيدا من ضمن 70 شهيد اللي هيقتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة ديت، وكان على رأسهم طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت حمزة ابن عبد المطلب. من المفاجآت في البطولات النادرة امرأة سيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة خرجت بسيفها تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، واعترضت عبد الله بن قامئة اللي ضرب النبي بالسيف على عاتق النبي وصلى النبي يشكو منها شهرا، طبعا الضربة وجعت النبي لكن ما جرحتوش لأن النبي كان يلبس الدرعين، ظاهرة في درعين يوم أحد عليه الصلاة والسلام، وأرادت أن تضربه وضربته ضربتين لكن ما أثرت فيه، كان برضو متدرع بالحديد، وهو ضربها ضربة أخرى على عاتقها برضو اشتكت منها طويلة. والروايات بتقول أن أم عمارة خرجت من الغزوة ب 12 جرح إصابات متفرقة في دفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير هذا الرجل أول سفير في الإسلام الذي كان على يديه بعد إذن الله عز وجل فتح المدينة وتهيئتها لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل كان حامل اللواء، الصحابي الجليل مصعب بن عمير كان هو حامل اللواء في غزوة أحد. مشركين اجتمعوا عليه بعدما تخلخلت صفوف المسلمين في آخر الغزوة ونزل الرماة، اجتمع المشركين ضربوا قطعوا يده اليمنى التي كان يمسك فيها بها باللواء فأمسك اللواء باليسرى وقاتل قتال شديد فقطعوا يده اليسرى ووقع مصعب بن عمير من على دابته وبارك عليه المشركون على صدره وعنقه حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن عبد الرحمن بن عوف كان يحكي عن كفن مصعب بن عمير يوم أحد أنهم كفنوه في بردة إذا غطى بها رجليه بانت رأسه وإذا غطى بها رأسه بانت رجليه رضي الله عنه. وكان ده مصعب بن عمير ده الفتى المدلل بتاع مكة، ده أنعم وأطيب فتيان مكة وأعطر فتيان مكة. شوف لما آمن بدين ربنا كيف العقيدة تحولك وتخرج العملاق الكامن في داخلك، وكيف تتغير حياتك بالكلية وتعيد اكتشاف نفسك مرة أخرى إذا دخل هذا الوحي في هذا القلب. والله يا أخوانا الوحي سر، ودخول الوحي والهداية في قلب الإنسان فعلا يغير الإنسان 180 درجة. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل معركة وأعطى اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، عشان ما فيش معركة تكتمل من غير اللواء. اللواء هو الشيء الراية العلم اللي يجتمع عليه كل الجيش المشرذم ده. وقاتل علي قتال شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام أصر أنه يخترق الصفوف إلى جيش المسلمين ليفك هذا التطويق اللي فعله سيدنا خالد في الوقت ده. ورآه كعب بن مالك، وحصل بقى بداية انسحاب منظم للخروج من هذا الطوق الذي وضع خالد بن الوليد. وهنا يعني تغلبت عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالأسباب رغم أنه هو رسول الله في محاولة لفك الحصار اللي عمله سيدنا خالد بعبقريته الحربية. وفعلا استطاع المسلمون أن يفكوا هذا الحصار وأن يبدأ يحصل انسحاب منظم بعد ما قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الخلخلة الصفوف والاضطراب واللخبطة اللي حصلت بعد نزول الرماة من على الجبل وانكشاف الجيش، وبدأ عملية انسحاب منظم. وده يدلنا أن في مراحل ولحظات حين يغلب على الظن أو نتيقن فيها الهزيمة والضياع أنه يلزم على الإمام أن يجنب رعيته الهلك، وأن في أوقات كده لازم نرجع فيها، وأن في أوقات الانسحاب المنظم فيها هو النصر الحقيقي، كما عدى النبي انسحاب خالد يوم مؤتة نصرا رضي الله عنه وارضاه. حاول بعض أحد المشركين اسمه عثمان بن عبد الله بن المغيرة أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فعثرت فرسه في الحفر اللي كان حفرها أبو عامر الفاسق وقتله الحارث بن الصم رضي الله عنه وارضاه. حاول ايضا عبد الله بن جابر احد المشركين انه يقتل الحارث بن الصم، فجرحه وابو دجان انقض عليه من الخلف واطار راسه بضربه واحده بالسيف. بدا انه عزبا يغلب على طائفه من المؤمنين كما يصفها القران: ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. كلمنا المرة اللي فاتت إن في طائفة من الناس أهمتها أنفسها وظنت بالله ظن السوء وحست إن الإسلام انتهى وإن ربنا تخلى عن أولياء وتعالى الله عن ذلك، وفي فرقة من المؤمنين آمنت أن هذا قدر الله وإنه له أكيد مصلحة ومكسب وأنه كله خير، وربنا نزل النعاس الخفيف عليهم كنوع من الطمأنينة. نزول النعاس في أوقات الخوف والهلع والفزع علامة رحمة من رب العالمين سبحانه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة النعاس، يعني النعاس يؤمن القلوب ويطمئنها. أبو طلحة كما يروي البخاري في صحيح يقول: كنت في من أخذه النعاس يوم أحد مستند على الجبل ممسك بسيفي، كلما أخذني النعاس وقع السيف من يدي فصحوت وأخذت السيف، ثم يغلبني النعاس فيقع السيف من يدي وأخذ ويقع وأخذ رضي الله عنه وارضاه. جيش كمل طريقه واخترق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصار. أراد أحد المشركين وهو يدعى أبي بن خلف أنه يقتل النبي. أبي بن خلف ده كان بيتوعد النبي دايما أيام مكة في الفترة المكية، وبيقول له: يا محمد عندي إبل وأطعمها لأقتلك عليها. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. يشال عليه القدير أنه أبي بن خلف ده يجري وراء النبي عليه الصلاة والسلام ليناله، فالصحابة يلتفتوا عشان يتصدوا له وهو لابس درع الحديد من فوق لتحت ما فيش حاجة باينة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ويقول للحارث بن الصم: دعوه دعوه يقترب. ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم انتزع حربة الحارث ولمح حتة بين كده بين مكان الترقوة كده بين سابغة الدرع وبين البيضة الخوذة اللي بتتلبس في مكان كده في النص لمحه بدأ يلمع ويظهر من جسد أبي بن خلف لعنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وطعن بالحربة في هذا المكان الصغير خدشه خدوشا عميقة وأسال الدم منه ووقع من على الفرس وطلع يجري ولحق بجيش المشركين في العودة إلى مكة. وهو في طريقه المكة أخذ يقول والله إن محمدا قاتلي, فيقولون له جرحك بسيط, فيقول لا والله لقد قال لي أنا أقتلك إن شاء الله. وفعلا يموت في مكان اسمه سرف مع جيش المشركين في طريق عودتهم إلى مكة. وسبحان الله تلمح أن الناس دي تعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام, عشان النبي قال له والله بل أنا أقتلك إن شاء الله كان عنده يقين أنه النبي اللي هيقتله, وجرح بسيط كان عنده يقين أنه هيموت به لأن النبي قتل وتوعده بذلك. يعني أنتوا عارفين أنه صادق صلى الله عليه وسلم. والله أزمة كبيرة قوي أن الإنسان يعاند الحق وهو يعلم أنه الحق, كما قال الله عز وجل إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في ناس كده, في ناس تيجي تناقشها تشعر فعلا بعد عناء في المناقشة والإقناع أن الله جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سد, ما بيشوفش, أعمى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد طلحة رضي الله عنه وأرضاه أن يخرجه من الحفرة ما استطاع أن يقوم بسبب درعين الحديد اللي لبسهم وبسبب الجروح التي جرحها عليه الصلاة والسلام. سيدنا طلحة يعني أثناء الانسحاب نزل ونهض بالنبي صلى الله عليه وسلم, قعد وحمل النبي على ظهره وقام به صلى الله عليه وسلم ليخرجه من الحفرة ويقيمه من هذا المكان ويعلو به على الجبل بعيدا عن المشركين, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. أوجب طلحة, أوجب يعني أوجب الجنة. سيدنا طلحة أصلا من العشرة المبشرين بالجنة. طبعا حاول المشركين أن هم يصعدوا الجبل خلف النبي عليه الصلاة والسلام وشوف تصميمهم. أبو سفيان بن حرب قائد الجيش خالد بن الوليد حاولوا يطلعوا عشان ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلوا علينا, اللهم اصرفهم عنا. وبدأ فعلا سيدنا عمر والمهاجرين يدفعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن سعد بن وقاص بيقول أن النبي قال لي وقتها اجنبهم يا سعد, يعني ردهم, فقلت يا رسول الله كيف أردهم وأنا رجل واحد, ده أنا الواحد اللي بارمي بالسهم دلوقتي في اللحظة دي يعني أو في الموقف ده, وإلا فكان في رماة غيره رضي الله عنه وأرضاه. فبيقول فنسلت سهما من كنانتي وضربت به فقتلت من أمامي, ثم أخذته نفس سهمي الذي أعرفه, كل ما يضرب سهم في واحد يموت ويجي ياخد من الكنانة إليه نفس السهم اللي هو عارفه, نفس السهم اللي ضربه, وهذه من كرامات سعد رضي الله عنه. فيأخذه وأضرب به فأنال رجلا فأقتله, ثم أمد يدي في الكنانة فأخرج سهمي نفسه الذي أعرفه. حتى في نهاية الغزوة سعد يقول فأخذت هذا السهم واحتفظت به وقلت سهم مبارك, وأولاده ورثوا السهم ده بعدي اللي كان بيدفع به عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. لما المشركين ظنوا أن النبي محمد قد قتل عليه الصلاة والسلام بدأوا بقى حملة التشويه والتمثيل بجثث شهداء المسلمين. شوف بقى الفرق بين جيوش المسلمين المؤمنة وبين جيوش المرتزقة الكافرة. جيوش المرتزقة الكافرة مهما كانت جيوش نظامية إلا أنها لا تعرف دينا ولا خلقا. ولا يخفى عليكم ما تفعل الجيوش المنتصرة بتاعت أعظم الدول العالم دلوقتي كأمريكا وغيرها في البلاد من قتل ونهب واغتصاب وتمثيل وسرقة واستلاب للحقوق وتغيير المعايير وتغيير لنظام الدولة وتغيير لطبيعة المجتمع. لكن المسلمين ليسوا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج القتال يقول أغزوا بسم الله, قاتلوا بسم الله, لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا هرما ولا فانيا في صومعة صلى الله عليه وسلم. أخلاق جيوش الإسلام تختلف. لذلك كثير من البلاد أيام الفتوحات الإسلامية فتحت بلا قتال لمجرد سمعة الجيش أنها توصل للبلد، أن هذا جيش لا يغدر ولا يقتل نساء ولا أطفال ولا عواجيز ولا ناس فانية في الصوامع إلا من قتل منهم ولا يغدر، ده في بلد كاملة دخلها المسلمون وكان الإمام أعطاه ولم تصلهم الدعوة، اشتكوا للخليفة أيامها إنهم ما وصلتهم دعوة الإسلام فكيف يغيروا عليهم ولم يسمعوا عن الإسلام. أمر الإمام أياميها جيشه أنه يطلع بالكامل خارج المدينة اللي اقتحمها واحتلها ودخلها خلاص واستسلم أهلها مرة أخرى، ويقفوا على الأبواب ويعرضوا الإسلام على أهل البلد، فإن وافقوا كان بها وإن رضوا بالجزية دفعوا وإلا فالقتال. مين بيعمل كده؟ مين من الجيوش المنتصرة بيفعل ذلك؟ لا يفعلها إلا أهل الإسلام. الإسلام صنع فرسان نبلاء ذو أخلاق، لكن جيوش المشركين ليست كذلك. بعد انتهاء الغزوة بدأ يمثلوا ويشوهوا في جثث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ من النساء من فعل ذلك كهند بنت عتبة اللي شقت بطن حمزة وأخرجت كبده ونهست منه نهسة ومضغتها بأسنانها غلا وحقتا، لأنه كان قاتل في يوم بدر، كان قتل أبوها وأخوها وعمها، فكانت تحمل إحنا وضغينة كبيرة، وحتى أن هي لم تستسغ، تخيل يعني قلب واحدة يجيبها أنها تفتح كبد واحد ميت وتنهش منه، وما استسغتها فلاكتها وبصقتها في الأرض. وبدأ نساء قريش يقطعوا آذان وأنوف القتلى من المسلمين ويعملوا عقد ويعملوا سورة ويعملوا خلاخيل وسلاسل من ودان ومناخير الجثث التي ماتت شهداء من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. شوف السادية في التعامل والدموية في التحرك، هذا لا تجده أبدا في أخلاق المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف منظر سيدنا حمزة بعد التشويه اللي حصل ده يأسى أسا شديدا ويحزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك يقول: رأيت رجلا من المشركين كأعظم هيئة وسلاح، ورأيت خلفه فارسا من المسلمين أقل منه، فاختلف ضربتين فإذا بالفارس المسلم يضربه ضربة واحدة فيسقطه فرقتين، ثم أزح اللثام فإذا هو أبو دجانة فقال: ما رأيك يا كعب؟ رضي الله عنهم أجمعين. لما حصلت الهزيمة في أوقات دفاع جهاد الدفاع قد نضطر إلى خروج الأطفال والنساء في الدفاع عن البلدة والدفاع عن الدين. النساء خرجوا، سيدة عائشة خرجت، سيدة أم سليم هي أم سيدنا أنس خرجت، سيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب خرجت، السيدة أم سليط خرجت، خرج كثير من النساء الصحابيات دفعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعا عن دين الله عز وجل. يعني يحكي أنس في البخاري أن يقول رضي الله عنه وارضاه: رأيت عائشة وأم سليم اللي هي أمه بقى، وإنهما لمشمرتان تنقزان القرب، يعني بيحملوا إرب المية ويفرغونها في أفواه الجيش ثم يعودون فيملؤونها، يملوا مية من أقرب بير ويروحوا شربوا المقاتلين ويرجعوا تاني يملوا المية ويشيلوا الإرب على كتفهم لحد ما يوصلوا ويفرغوها في قلوب في أفواه الصحابة المقاتلين في سبيل الله. أم سليط أم أيمن كانت تحث التراب في وجوه المشركين، وكانت تحث التراب أيضا كما ورد في وجوه من يفر من المسلمين. اللي كان بيفر كان تقابله أم سليط تحدف التراب في وشه وتقول له: هاك المغزل وأعطيني سيفك، تعال خيط انت، اقعد بقى خيط كالنسوة واديني أنا السيف قاتل، عشان ترد الرجال اللي هالهم الأمر والفزع في لحظة الهزيمة وتعيدهم مرة أخرى للقتال. عندنا من سقط الجرحى و يعني عائشة سيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي وعلي يحاولان أن يعالجوا جرح النبي عليه الصلاة والسلام اللي مش راضي يرقى وعمال ينزف دم صلى الله عليه وسلم. يعني سيدة فاطمة أنس بيقول: والله إني لا أعلم من كان يعالج يداوي جرح النبي ومن يصب الماء. كانت فاطمة تداوي الجرح وعلي يصب قرب الماء، فما زاد الدم إلا استرسال، دم عمال بيزيد، فأخذت قطعة من حصير وأحرقتها وألصقتها في خد النبي صلى الله عليه وسلم فرق الدم وتوقف صلى الله عليه وسلم. اليوم ده النبي من كتر الألم والجروح اللي فيه صلى الظهر بالصحابة جالسا وصلوا خلفه جلوسا صلى الله عليه وسلم. ودي كان فيها تشريع طبعا في البداية، ثم على الراجح نسخ بعد ذلك في أن الإمام لو صلى قاعدا يصلي خلفه المأمومين قعودا، وده حصل. لكن في نهاية حياة النبي صلى قاعدا وصلوا قياما، والجمهور على أنها نسخت. أبو سفيان بن حرب طبعا مش هيسكت، صعد على الجبل ونادى بأعلى صوت شماتة بقى في المسلمين: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر بن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فما حدش جاوب عليه، لكن عمر لم يتحمل فقال: يا عدو الله، قد أبقى الله ما يخزيك وما يسوك. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. هنا بقى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تجيبوا؟ قولوا: الله أعلى وأجل. شوف بقى لما الأمر يمس العقيدة لازم نرد. لكن في الأول فيكم أبو بكر، فيكم عمر، فيكم النبي، ما حدش يرد عليه، هذا لا يلزم فيه الرد عشان ما نعرفهمش المكان. لكن في أمور العقيدة ما ينفعش نسكت. أول ما قال أعلو هبل، وهبل ده أحد الآلهة اللي كانت تعبدها قريش من دون الله، صنم يعني، قال النبي: ألا تجيبوا؟ قولوا: الله أعلى وأجل. فقال سفيان، أبو سفيان بن حرب: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبوه؟ قل له، كلام سيدنا عمر عشان يرد عليه: الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا حتى لو هزمنا والله، الله مولانا حتى لو استضعفنا، الله مولانا سينصرنا حتما سبحانه وتعالى، ولا مولى لكم. أهل الكفر ولهمش مولى والله يا أخوان، كائحة بسيطة زي الكورونا ديت لما اجتاحت العالم فعلا، أنه لا ولي إلا الله عز وجل والله، وأن ربنا يتولى لا يخذل، واللي ربنا يخذله لا ينصر أبدا والله العظيم. فقال أبو سفيان: يوم ببدر والحرب سجال. يعني ده رد بقى، رد اعتبار على اللي عملته فينا في بدر. فقال النبي: ألا تجيبوا؟ قولوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، لا يستوون أبدا من مات في سبيل الله ومن مات في سبيل الشيطان. فهنا ضرورة الذب عن الدين والدفاع عن حياض الشريعة والدفع عن هذه العقيدة لو مست بأي مساس. وده دورنا يا شباب والله في هذا الزمان، عقيدة الإسلام لا تمس. أي مساس بالعقيدة في كلام على الإلحاد أو الإباحية أو الشذوذ أو المثلية أو أي شيء يعني يضرب صميم هذا الدين والعقيدة، لابد أن احنا كلنا ندافع وكلنا نذب في كل قنوات التواصل بتاعتنا اللي نقدر نوصل بيها للناس، صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع والشاشات والتلفاز والكاميرات وما أكثرها. الآن أبواق الإعلام بقت ملك للجميع، لازم نذب عن دين ربنا وعن عقيدة النبي. أول ما سمع الكلام اللي يمس العقيدة قال: ألا تجيبوا؟ فلازم نجيب، لازم نرد، لازم ندفع. فقال أبو سفيان: ستجدون مثله، يعني تمثيل وتشويه بالجسس، لم أمر به ولم يسؤني. أنا ما أمرتش به بس مش مزعلني في حاجة. ثم قال: اصدقني يا عمر، أمات محمد وأبو بكر؟ قال: لا، بل أبقى الله ما يخزيك. طبعا عبد الله بن قمع الكافر كان بيقول أنه قتل النبي، متخيل أنه قتل النبي، وأصلا قتل مصعب بن عمير، لكن مصعب كان فيه شبه بالنبي عليه الصلاة والسلام فظن أنه قتل النبي. فقال أبو سفيان عمر: والله أنت عندي أصدق من ابن قمئة وأبر. أنا صدقك وما صدقش ابن قمئة، يعني عارفين أن المسلمين أهل صدق وأهل إخلاص. والله تناقض عجيب والله، أنك تبقى عارف الحق ورفضه، وتبقى شايف الصح ومعاند، وتعلم يقينا الطريق إلى الله، وتصر على المشي في عكس الاتجاه. أزمة كبيرة ممكن يحياها قطاع من الناس هو عناد الحق رغم علمه به، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهنا بقى أبو سفيان وهو ماشي بالجيش قال: موعدنا بدر العام القادم، نتقابل في عند بئر بدر السنة الجاية بقى عشان المعركة الحاسمة بقى. انت انتصروا مرة واحنا انتصرنا مرة، فآن الأوان أن تكون هناك معركة فاصلة بيننا، واتفقوا على أن يتم القتال في بدر من العام القادم. حقيقة يعني مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، لكن إن شاء الله المرة القادمة نتكلم بقى عن كيفية لملمة أوراق المعركة بعد انتهائها، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام قدر يهون الصدمة الكبيرة دي على الصحابة ويتحملها صلى الله عليه وسلم، وكيف تم تفقد الجثث والضحايا بقى والمفاجآت اللي يكتشفها الصحابة في من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده كيف رجع المدينة لسيما بعدما المنافقين بقى ابن سلول وغيره واليهود حيبثوا الشائعات بقى ويقولوا لو كان رسولا كيف هزم، ولو كانوا فعلا أولياء الله كيف خذلهم وتركهم يقتلون، وهتطلع حملة من الدعاية الإعلامية المغرضة اللي بيمارسها الإعلام من أيام النبي لحد النهاردة في هدم ثوابت الدين وبث الشائعات على الإسلام والمسلمين. إزاي النبي هيواجه الشائعات دي، وكيف سيحول هذه الهزيمة إلى نصر، وكيف سيخرج بالصحابة وهم جرحى في غزوة تانية مباشرة بعد انتهاء أحد اسمها حمراء الأسد ليطارد جيش المشركين، ويحاول أن ينهي هذه البلبلة اللي حصلت. إزاي الصفوف تمايزت، إزاي بين المنافق من الكافر، إزاي ربنا المنافق من المؤمن، إزاي ربنا عفى عمن فر من أصحاب النبي وضعف، كيف بانت العيوب والخلل وكيف تم إصلاحه. الحقيقة والله يعني من أكثر الغزوات اللي لا أريد أن أتجاوزها في الكلام عنها من كثرة ما أجد بها من دروس وفوائد وعبر سطرها القرآن في سورة آل عمران، وسطرتها كتب السنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.